أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. انتهى بنا البحث إلى أن الاستثناء في الآية هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع، وبينا بأنه إذا كان الاستثناء متصلا فلا بد من توجيه الآية، وذكرنا في المقام توجيهين، ولكنه قبل توضيح ذلك أكثر لا بأس بالإشارة إلى المراد من التجارة في الآية المباركة: إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما هو المراد من التجارة؟ اختلفت كلمات اللغويين والمفسرين في المراد من التجارة في الآية المباركة. الاحتمال الأول أن يراد من التجارة البيع والشراء، يعني خصوص البيع والشراء هو المراد من التجارة، ولكنه أعم من أن يكون بقصد الاسترباح أو لم يكن، لأن الإنسان تارة قد يبيع ويشتري لأجل الربح، وأخرى لا لهذا الأجل، لا لهذا الهدف، وإنما لأي هدف آخر. مثلا هنا يقول أصحاب هذا الاحتمال أن المراد من التجارة هو المبايعة، ولكنه أعم من أن يكون قاصدا للاسترباح أو لم يكن قاصدا، وهذا هو الذي ذكره في لسان العرب، وهو المستفاد أيضا من كلمات الطبرسي في مجمع البيان. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من التجارة ما ذكره الإصفهاني الراغب الإصفهاني في المفردات، قال: التجارة هو التصرف في رأس المال طلبا للربح. من الواضح بأنه أولا هنا التصرف في رأس المال أعم من أن يكون من خلال البيع والشراء أو من خلال الإجارة مثلا، لا فرق، كلاهما تصرف في رأس المال، ولكنه قيد من جهة أخرى، قال: طلبا للربح. وهذا معناه أنه يقع بين التجارة وبين البيع والشراء، تكون النسبة هي العموم من وجه، يعني قد تقع تجارة وليس بيعا وشراء كما في الإجارة، وقد يقع بيع وشراء وليس تجارة كما إذا لم يقصد الاسترباح، وقد يكون تجارة وبيعان. هذا أيضا هو الاحتمال الثاني في الآية المباركة. طبعا هذا الاحتمال أيضا اختاره جملة من الأعلام. الاحتمال الثالث في الآية المباركة هو أن يراد من التجارة مطلق المعاوضة، أي معاوضة كانت، سواء كانت بالبيع والشراء أو بالإجارة أو بغيرهما من المعاوضات، فبطبيعة الحال سوف تخرج ماذا؟ الهبات والجعالات وغير ذلك، هذه كلها تكون خارجة عن التجارة. كل معاوضة أعم من أن يكون بيعا أو شراء، أن يكون بقصد الاسترباح أو لم يكون. وهذا هو الذي ذكره صاحب مجمع البيان، عفوا صاحب مجمع البحرين، قال: التجارة هي انتقال شيء مملوك من شخص آخر بعوض مقدر على جهة التراضي. هذا قيد التراضي، البحث عنه يأتي بعد ذلك. وهذا هو الذي أيضا ذكره صاحب الجواهر في أول كتاب المتاجر، قال: المراد بها مطلق المعاوضة، أعم من أن يكون بقصد الاسترباح أو لم يكون، أعم من أن يكون بيعا وشراء أم لم يكون. هذا فيما يتعلق بالتجارة. فبناء على أوسع هذه الاحتمالات، الآن ماذا نقول في المسألة؟ هذا موكول إلى مبحث المتاجر، هناك إن شاء الله نقف عند المسألة بأكثر تفصيلا. ولكن بناء على الاحتمال الثالث، يعني أوسعها بيانا وأوسعها أفرادا، هنا نقول الآية المباركة: بناء على الاستثناء المتصل، تريد أن تبين هذه الحقيقة، أن كل استيلاء على مال الغير باطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إذا كان هذا الباطل عن تراضين. لأن الاستثناء المتصل ما هو؟ يعني يحفظ الموضوع أو لا يحفظ الموضوع؟ نعم، إنما يكون الاستثناء في المحمول، في الحكم فقط، وإلا من حيث الموضوع يكون الموضوع محفوظان. في المقام هكذا تكون، أن كل نقل وانتقال للمال يكون أكلا للمال بالباطل، إلا أن يكون هذا الباطل ماذا؟ إلا أن يكون بتجارة عن تراض. وبينا بأنه هذا البيان واقعا يرد عليه تعليقان. التعليق الأول يتنافى مع الروايات المستفيضة التي بعضها أيضا صحيحة السند التي حثت على التجارة، فلو كانت التجارة أيضا من أقسام الباطل ومن مصاديق الباطل كان ينبغي الحث على ذلك أو عدم الحث. من الواضح بأنه كان ينبغي عدم الحث، بل الحث على العدم إلا إذا اضطر ماذا؟ إلا إذا اضطر لذلك. مع أننا نجد أن الروايات تقول كما ذكرنا: ترك التجارة ينقص ماذا؟ ينقص العقل، وهي رواية صحيحة وعشرات الروايات بهذا البيان. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه هناك قاعدة قرآنية، التفتوا إليها جيدا، قاعدة قرآنية، أن القرآن الكريم إذا جاء إلى مقولة باطلة أعم من أن تكون اعتقادا أو أخلاقا أو عملا، إذا جاء إلى مقولة باطلة في أي باب من هذه الأبواب فإنه لا يمر عليها من غير جواب، وإنما لا بد أن يجيب على تلك مقولة، لا يترك المقولة بلا جواب. خب إذا كان الأمر كذلك، هذا برهانه ما هو؟ برهانه أن القرآن الكريم في آيات عديدة يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. فإذا ذكر المقولة الباطلة ولم يجب عنها فهذا معناه أنه ماذا؟ قبول تلك المقولة، فلا بد أن تكون داخل في للتي هي أقوام. أو آية أوضح من ذلك في سورة الأحقاف، قال تعالى: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن الشارع يعتقد أن التجارة عن تراض من أقسام الباطل، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يقبلها، يستثنيها، يعني يقبلها. بعبارة أخرى، لا يقول قائل أن هذا بالعنوان الثانوي بالإضطرار. الجواب كلا، لأن ما يرتبط بالإضطرار الآيات التي أشارت، قالت إلا ما اضطررتم إليه، وهنا لا يوجد أي قرين على أن التجارة عن تراض من موارد ماذا؟ من موارد الاضطرار. إذن الاحتمال أو الوجه الثاني للاستثناء المتصل أيضا غير تامين. التوجيه الثالث الذي ذكر في كلمات بعضهم هو أنه أساسا الدنيا وما فيها متاع الغرور، متاع الشيطان، ومن الواضح أن التجارة في الدنيا أيضا تكون ماذا؟ من الدنيا. إذن تكون مشمولة لتلك الآيات والروايات التي ذمت الدنيا وذمت كل شيء يتعلق ماذا؟ يتعلق بالدنيا. وعبرت الآيات القرآنية أن الدنيا متاع قليل، متاع الغرور ونحو ذلك. ومن الواضح أن التجارة في الدنيا أيضا من هذا القبيل، فتكون من مصاديق الباطل، ولكن إنما قلنا بذلك لأنه يوجد اضطرار إلى هذا الأمر الباطل. هذا هو التوجيه الثالث لبيان أن الاستثناء في الآية استثناء. ما هو؟ استثناء متصل، لا استثناء منفصل أو منقطع. وبهذا الكلام واقعا على إطلاقه، وإن كان تقريبا فد مقدار منه لا علاقة له ببحثنا، ولكنه بنحو الإجمال أشير إليه، وهو أنه من قال أن كل ما في الدنيا فهو من الباطل؟ أنتم عندما ترجعون إلى الروايات الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تجد أن الأمر يختلف عن ذلك. الإمام سلام الله عليه عندما يأتي إلى هذه الدنيا يشبهها بسوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. من قال بأن مطلق ما في الدنيا هو ماذا؟ مذمومون. لذا انظروا إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خطب عديدة من خطبه، هذه الخطبة القيمة اللي يعبر، يقول فتزودوا في الدنيا من الدنيا. التفت جيدا، من قال بأن التزود من الدنيا أمر مذموم مطلقا؟ نعم، فتزودوا، ولكن أين تزودوا؟ في الدنيا، وإلا في البرزخ وفي الحشر الأكبر يمكن التزود أو لا يمكن التزود؟ اليوم عمل ولا حساب، أما وغدا حساب ولا عمل. فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. إذن يمكن أن يجعل، يمكن للإنسان أن يجعل من الدنيا حرزا له ماذا؟ في الآخرة. هذه في الخطبة رقم 63. كذلك يقول عليه أفضل الصلاة والسلام ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء وحلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتته. عجيبة مولانا، واقعا لو كنا في هذه الروايات، واقعا الذي يريد الدنيا أيضا ينبغي أن يترك ماذا؟ ينبغي أن يترك الدنيا. عجيبة هذه الروايات. يقال مرزع القاضي الكبير عندما كان يخرج من حرم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجد أن السيد الطباطبائي يدخل إلى الحرم سلام الله عليه، يقول همس في أذنه هذه الجملة، التفت إلى الجملة، همس في أذنه هذه الجملة، قال له فلان إن كنت تريد الآخرة فصلي صلاة الليل، وإن كنت تريد الدنيا فصلي صلاة الليل. يفسرها السيد الطبرطبائي هو بعد ذلك، يقول: أما من يريد الآخرة يصلي صلاة الليل فواضح، أما من يريد الدنيا يصلي صلاة الليل. لماذا؟ يقول: لأن الناس سوف يعرفونه بالصلاح والزهد والعبادة، يأتمنونه على كل شيء أو لا يأتمنونه. إذا عندهم مال يأتمنوا ماذا عنده، إذا عندهم إذا يريدون رئيسا يأتون ماذا إليه، وهكذا. فإذا إذا أردت الدنيا فعليك بصلاة الليل، إذا أردت الآخرة ماذا فعليك بصلاة الليل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إذا أردت الآخرة أترك الدنيا، إذا أردت الدنيا هم ماذا هم أترك الدنيا، ومن قعد عنها واتته. هسه محل الشاهد هذه الجملة، التفت: ومن أبصر بها، أي الدنيا بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. إذا تبين بأن الدنيا ليست مذمومة مطلقا، وإنما الدنيا بشرط الإبصار إليها تكون مذمومة. أما الإبصار ماذا؟ يعني جعلها أداة ووسيلة للوصول إلى شيء آخر، أيضا مذمومة، أو أنها وسيلة للإبصار والبصيرة. هذا في كلامه، هذا في الخطبة 81 و 82. كذلك في كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام، ما أريد أطيل على الإخوة في هذا الباب اللي هو باب قيم في محله هذا الكلام، قال: وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، أفق بصره ماذا؟ الأعمى، هذه الدنيا. لا يبصر مما وراءها شيئا، أما والبصير ينفذها بصره ويعلم أن الدار وراءها محل الشاهد. فالبصير مو الأعمى، هذا البصير والأعمى بحسب منطق أمير المؤمنين، مو البصير والأعمى بحسب منطقنا. فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص، فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص بعد، والبصير منها متزود والأعمى لها متزود. إذا تبين بأن الدنيا ليس كما يقال بأنها مذمومة في كل حالاتها، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي مذمومة على حال دون حال. التجارة أيضا كذلك من مصاديق الدنيا، واقعا الإنسان إذا تزود من التجارة للآخرة بأن تكون يده هي العليا، أراد أن تكون اليد هي العليا، أن لا يحتاج إلى الآخرين، أن يوسع على عياله وأصدقائه والمؤمنين من أهل اعتقاده، ويقينا أن مثل هذه التجارة أيضا من الدنيا المذمومة الباطلة، ومن الدنيا المحمودة التي حث عليها القرآن والرواية. نعم، ينبغي للإنسان واقعا أن لا يرتبط بها ارتباطا عجيبا، وإلا سوف تؤدي به إلى مزالق عجيبة. فقط يكتفي بهذه الرواية عليها أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت خارجة مرة أخرى عن الحديث، ولكن يؤسفني أن تأتي إشارة ولا أشير. قال: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها. هذه بعد قضية أخرى، مسألة أخرى. التوسعة جيدة، سعة البيت جيد، سعة الإمكانات جيدة، كل ممكن، كل جيد، ولكنه على المستوى الشخصي أيضا يعيش في السعة لو يعيش في الضيق، أيهما الأفضل؟ شوفوا أكو بحثين، بحث أنه أنت تكون يدك عليا تعطي، أو يدك دنيا ماذا تأخذ. الروايات تحث على اجعل ماذا يدك هي العليا، ولكن الآن صرت صاحب مكنة وإمكانات، أنت شلون تعيش؟ تعيش عيشة الزاهد لو عيشة الغني، أي منهما؟ عيشة الفقر لو عيشة الغنى، مع أنه حلالك ها مو حرام، وإلا الحرام خارج موضوعا عن البحث، أي منهما؟ التفت الإمام سلام الله عليه في المسألة الثانية ديوشية، قال: إذ جاع فيها، هذا رسول الله ها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. الله سبحانه وتعالى ما هيئ له، خب هنا الإمام يستدل يقول: فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا صلى الله عليه وآله بذلك أم أهانه، عندما زوى الدنيا عنه أكرمه بذلك أم أهانه. يقول: فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم. إذن عندما زوى الدنيا عنه فقد ماذا؟ فقد أكرمه. أما إذا كان أن تزوى الدنيا عن أحد إكرام، فإذا أن تعطى الدنيا لأحد ماذا تكون؟ لذا قال: وزواها عن أقرب الناس، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له. عجيب هذا الاستدلال، عجيب هذا الاستدلال. يقول بأنه ماذا تقولون؟ أن السعة في الحياة كمال كرم إكرام أو إهانة، أي منهما؟ فإن قلتم إهانة فقد كذبتم والله العظيم، لأن الله يهين رسوله أو لا يهين. لو كانت الكرامة في الدنيا لجعل الدنيا ماذا؟ كلها تحت يده. ولكن الكرامة في ماذا؟ في أن يزوي الدنيا، أن يبعده عن الدنيا، أن يبعد الدنيا عنه. إذن النتيجة: فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له. فتدبر. بلي أنا أقول إيتاء الدنيا بهذا المعنى، وهو أنه أنا فصلت في هذا الأمر، أنا مبينت، أقول بينت مطلبين، قلت مطلب مرتبط بأن الإنسان تكون يده واسعة لينفق في سبيل الله، أو ضيق لا ينفق شيئا في سبيل الله، أي منهما؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يفعل فعلا يكتب وصية مالته 100 صف، هذاك في البعد الأول. أما في البعد الثاني الآن يقول حلالي هذا، فإذا أجلس في بيت 5000 متر، بدل سيارة 5 سيارات، بدل سفرة واحدة في السنة 10 أسفار، بدل ما أنه أعيش مع مبردة أعيش مع ماذا؟ مع تبريد مركزي مولا. هذا كله حلال أو مو حلال؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقول بلي يجوز وحلاله، ولكنه هذا خلق وسيرة رسول الله أو ليس كذلك؟ هذا ليس كذلك. لذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، انظروا أنتم، أنه كان عنده مضيف الإمام الحسن، ماله ممن كان من أمير المؤمنين، من إنفاقات أمير المؤمنين سلام الله عليه. فيوم واحد من الأيام، يوم من الأيام واحد من الفقراء اللي أكل أخذ معه طعاما، الإمام سلام الله عليه سأله قال له: أكو فقير دا تودي للطعام؟ وين دا تودي هذا الطعام؟ قال: بلي في مجيئي رأيت أحدا كان يعمل في الزرع، هذا وضعه هذا وضعه هذا وضعه هذا وضعه. فأشار إلى ماذا؟ خصائص الإمام أمير المؤمنين. شفت من سطح السفرة مالته حتى يأكل، وقال لي كل معي، شفت ما قدرت أكل وياه لأنه ذاك الشعير لابد كان هكذا يكسره وهكذا وهكذا وهكذا. قال لي: يا فلان هذا الإنفاق منه، ولكن هو رضي من الدنيا بتلك. هذه شنو علاقة إمام المؤمنين؟ كان عنده مو ما عنده، ولكنه كيف يعيش الإنسان؟ إذن هذه الروايات تريد أن تقول أنه ينبغي كيف تعيش، مو كيف ماذا. وهذا البحث أنا في مرة سابقة أشرت إليه، قلت مرة نتكلم على مستوى التوليد، ومرة نتكلم على مستوى ماذا؟ على مستوى الاستهلاك. على مستوى التوليد لابد أن تكون يدنا ماذا؟ عالية. أما على مستوى الإهلاك استهلاك، هم إسراف عندنا هم غنى عندنا، لو نعيش حالة الزهد والفقر أي منهما علينا؟ بلي حتى هذا بعدين مولانا، بعدين أنقل لكم سبعة طبقت لابد أطلع يأخذ وقت. خب هذه هي مجموع بلي هذا مجلس جناب، هنيئا لكم مولانا. إذا حصلت فرشية 50-50 مولانا. أستاذنا الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله كان ينقل هذه القضية، يقول واحد من الأساتذة اللي عادة إحنا ما كنا نقدر نطلع للخطابة، فشان عندنا أستاذ إذا نطلع للخطابة هو كان يدرسنا، فكان يقول إذا طلعتم للتبليغ أقبل تطلعون للتبليغ بشرط، وهو أنه إذا حصلتم فرشية نصف نصف مولانا، لأنه أنت تتعلم مني هنا وتحصل فلوس وأنا أنا ما أقدر أعيش، فلأعلمك نصف نصف على إله. تعالوا معنا. إذا هذه التوجيهات الثلاثة التي ذكرت في المقام لبيان أن الاستثناء متصل، هذه التوجيهات لا يمكن قبولها. من هنا حاول جملة من الأعلام أن يستدلوا على أن الاستثناء في الآية المباركة منقطع لا متصل، استدلال بأي بيان؟ بهذا البيان. قالوا نحن عندما نرجع إلى اللغة العربية نجد أن اللغة العربية بحسب قواعدها تقتضي أن الحصر إذا كان متصلا، عفوا، أن الاستثناء إذا كان متصلا فيفيد الحصر، وحيث أنه لا يمكن الحصر في الآية المباركة إذن لا يمكن أن يكون الاستثناء ماذا؟ متصلا، بل لا بد أن يكون منقطعا. فلماذا لا يمكن؟ طبعا هذا قياس استثنائي، لو كان متصلا لأفاد الحصر، والحصر باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، قياس استثنائي. فلماذا؟ أما وجه الملازمة فواضح، لو كان قاعدة نحوية، لو كان الاستثناء متصلا لأفاد ماذا؟ لأفاد الحصر، هذا بيانه موكول القواعد النحوية. أما بطلان التالي، قالوا بأنه إذا كان مفيدا للحاصر ينبغي أن تؤول الآية، لأن الآية ماذا قالت؟ قالت إلا أن تكون تجارة عن تراض، فأخرجت أي مورد؟ ما هو معاملة حتى بأوسع المعاني. خب الإجارات تكون مشمولة، عفوا الجعالات مشمولة أو غير مشمولة، الهبات مشمولة أو غير مشمولة، الهدية مشمولة أو غير مشمولة، هذه كلها تكون ماذا؟ خارج عن الآية المباركة. لذا عبارة المقدس الأردبيلي في ذيل هذه الآية المباركة قال لو كان الاستثناء متصلا لزم التأويل. لماذا لزم التأويل؟ قال لعدم حصر التصرف المباح في التجارة عن تراض، ليس فقط أن قلنا هو ماذا؟ هو التجارة عن تراض، خصوصا إذا بنينا على أن التجارة هي خصوص البيع والشراء. ومن الواضح أن باقي أقسام النقل والانتقال بعد تكون مشمولة للآية أو خارجة عن الآية؟ تكون خارجة عن الآية، بل حتى لو قلنا مقتضى مطلق المعاوضة أيضا لا بد أن توجد ماذا؟ معاوضة. وفي الجعالة وفي الهبة وفي الهدية توجد أو لا توجد؟ لا يوجد معاوضة. إذن بهذا حاولوا أن يستدلوا أن الحصر في الآية، لأن الاستثناء في الآية ليس متصلا، وإلا لو كان متصلا لأفاد الحصر، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. إذن لابد من الالتزام أن الاستثناء في الآية استثناء ماذا؟ استثناء منقطع. على أساس الاستثناء المنقطع ماذا يكون معنى الآية المباركة؟ ما هو معنى الآية المباركة؟ أنا أضرب مثال قرآني للاستثناء المنقطع حتى يتضح المطلب في المقام. قال تعالى في قوله في آيات متعددة هذا المعنى جاء، ومنه هذه الآية في سورة الشعراء، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الاستثناء في الآية متصل لو منقطع؟ من الواضح أن الاستثناء منقطع. لماذا؟ لأن القلب السليم شيء والمال والبنون شيء آخر، إذا توجد وحدة موضوع أو لا توجد؟ إذا الاستثناء يكون استثناء منقطعا. لماذا أن القرآن الكريم في بعض الأحيان يستعمل الاستثناء المنقطع ومنه محل الكلام ومنه هذه الآية في سورة الشعراء؟ كأنه يريد أن يدفع توهما. بعد أن قالت الآية يوم لا ينفع مال ولا بنون في ذلك اليوم، لا مال ولا بنون، قل إنسان المتعارف يقول خب النفع إنما يأتي إلى الإنسان من أحد طريقين، إما من طريق المال وإما من طريق ماذا؟ البنون. خب إذا انقطع هذان الطريقان، إذا بعد يوجد طريق للنفع وللفلاح وللفوز أو لا يوجد؟ يغلق الباب، فقد يؤدي إلى ماذا؟ إلى عكس المطلوب، وهو أنه إذا لم ينفع فماذا أفعل هناك؟ مباشرة الآية تدخل تقول لا، ليست الطرق للفوز بالفلاح منحصر ماذا؟ بالمال وبالبنون، وإنما هناك طريق آخر غير المال والبنون، هو ماذا؟ هو أن يأتي العبد إلى ربه بقلب سليم. مثل هذا البيان نطبقه على ماذا؟ على محل الآية المباركة. الآية المباركة عندما قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويأتي متوهم ويقول خب إذا أغلق باب النقل والانتقال بعد يمكن أن تقوم الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس أو لا تقوم؟ تنهدم الحياة الاجتماعية والاقتصادية إذا منعنا البيع الربوي، إذا منعنا البنوك الربوية، إذا منعنا البنوك المعاملات الغررية، إذا منعنا إذا منعنا إذا منعنا، بعبارة أخلق أخرى أغلقوا ماذا؟ أغلقوا باب النقل والانتقال. القرآن الكريم يقول لا، ليس كما تتصورون، صحيح نحن نغلق هذه الأبواب التي هي أبواب الباطل، فسأعم من أن يكون باطلا شرعا أو على التوسعة باطل شرعا وعرفا، فإنه ليس كما تتصورون، إذا أغلقت هذه الأبواب بعد لا مجال ماذا؟ للنقل والانتقال، وتنهدم الأسس الاقتصادية للمجتمع. لا، هناك طريق جعله الشارع، ما هو الشارع؟ إلا أن تكون تجارة عن تراب. إذن يكون الاستثناء في الآية المباركة استثناء منقطعا، التفتوا جيدا، وما وجه هذا الاستثناء؟ لماذا جاء به؟ لدفع ذلك التوهم الذي أشير إليه من أنه قد يقال كما الآن يقال، كما ذكرنا في بحث سابق قلنا أن البعض يعتقد أساسا بنك لا ربوي معقول أو غير معقول، بل حياة اقتصادية من غير الربا يعقل أو لا يعقل؟ فلو قال الشارع حرم الله الربا، عند ذلك يقول هذا معناه انتهاء المجتمع، هذا معناه انتهاء الحياة الاقتصادية للمجتمع. القرآن يجيبه لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هناك طرق صحيحة عقلائية شرعية أجاز الشارع من خلالها النقل والانتقال. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الآية المباركة من خلال ما ذكر من القرائن ومن خلال ما ذكر من توجيهات الاستثناء المتصل لا يمكن قبول الاستثناء المتصل في الآية، وإنما الاستثناء لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون منفصلا. وبما ذكرنا يتضح التأمل فيما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة في صفحة 69، قال وعلى هذا فإن كان الاستثناء متصلا كما هو الظاهر والموافق للقواعد العربية، نعم الأصل كذلك، إلا إذا كانت هناك ماذا؟ قرائن داخلية، قواعد لغوية وقواعد شرعية أيضا، تقول لا يمكن أن يكون الاستثناء ماذا؟ متصلا، فيكون مفاد الآية المباركة نفي تملك أموال الغير بالأسباب الباطلة من القمار والغصب والغزو وبيع المنابذة والحصاة والتقسيم بالأزلام والأقداح إلا بسبب يكون تجارة عن تراب. فمفروض كان هنا يضيف الكلمة إلا بسبب باطل يكون ماذا؟ يكون تجارة عن تراب. وإلا إذا كان الاستثناء متصلا لا يمكن أن يكون بعد خارج ماذا؟ موضوعا عن الباطل، وإنما هو داخل موضوعا في الباطل إلا هذا الباب، فتفيد حصر الأسباب إلى آخره. إذن الذي نختاره في هذه المسألة هو أن الاستثناء في الآية لا يمكن أن يكون متصلا، بل لا بد أن يكون منقطعا. ولكن مع كل هذا هنا يوجد إشكال للسيد الخوئي قدس الله نفسه، يقول: سواء قبلنا أن الآية هي بصدد الاستثناء المتصل أو بصدد الاستثناء المنقطع، فهي دالة على ماذا؟ فهي دالة على حصر الأسباب الصحيحة وبيان الأسباب الصحيحة. إذن معناه أن ما ذكره الأردبيلي في زبدة البيان من القرينة لبيان أن الاستثناء منقطع لا متصل، ذيك القرينة تكون مفيدة أو غير مفيدة؟ غير مفيدة. التفت جيدا السيد الخوئي هكذا يقول، الإخوة إن شاء الله يراجعون حتى حديثه يأتي غدا، قال: وتكون النتيجة أن الآية مسوقة لبيان حصر الأسباب الصحيحة في التجارة عن تراض، سواء كان الاستثناء متصلا أم ماذا؟ أم منقطعان. وهذا بخلاف ما قاله ماذا؟ الأردبيلي في زبدة البيان، قال: إذا كان الاستثناء متصلا فتفيد الحاصر فنلتزم ماذا؟ لابد من القول بالتأويل. أما إذا لم يكن الاستثناء متصلا بل منقطعا تفيد الحاصر أو لا تفيد الحاصر؟ قال: لا تفيد الحاصر. السيد الخوئي يقول: لا، سواء قلنا متصل أو منقطع فالآية تفيد الحاصر. هذا الكلام تام أو لا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب